فالابن وابن الابن مقدم على كل العصر، مقدم على الأب والجد والإخوة والأعمام. ثم إذا اتحدت الجهة قدم الأعلى درجة، فإذا استووا في الدرجة يعني فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقي، لأن هذا أعلى. وهكذا العم، هذا اللي هو العم الشقيق مقدم على ابن العم، لا العم لأب، العم لأب مقدم على ابن العم الشقيق، لأن هذا أعلى. فإذا استووا قدم الأقوى، الأقوى، فالأخ لأبوين أو ابن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب أو ابن الأخ لأب، وهكذا في الأعمام. هذا اللي ذكره في هذه الجملة. وقالوا عند أهل الفرائض البيت يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقوية، التقديم بالقوة، اجعل بالقوة. فالأخ الشقيق والعم الشقيق أقوى من الأخ لأب والعم لأب، وابن الأخ الشقيق أقوى، وابن العم الشقيق أقوى من ابن العم أو ابن الأخ لأب. وهذا هو معنى ما ذكره في هذه الجملة. نعم، صلى الله عليه. قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا، أنسب المتوفى ومن أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى الأب لا يلقاه أحد منهم إلى الأب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك. فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، وإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان ابن أب وأم، وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا إلى نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما أخو لأبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، هذه الكلمة فلأولى رجل. نعم، أحسن الله إليك. قال مالك والجد أبي الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. نعم، باب من لا ميراث له. حسبك يا أخي، صلى الله عليه. نعم يا محمد. نعم، ايش تقول؟ العم إذا لم يكن هناك ورثة فرض ولا تعصيب جاء دورها عاد كغيرها. نعم،